وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.